كنا بقى في الاخر على prognosis and causes of death. زمان كانوا بيقولوا اهم او direct cause of death بتاع cancer cervix is uremia. ليه وليه وليه؟ لان التيومر كان بيسرح ويجري في الفارجل وكان بيعمل compression على اليوريتر back pressure على الكيدنز على الكيدنز هايدرو اللي كوز الرينال فيلير يوريا. انا بتكلم بسرعه بس طبيعي. لما التيومر يروح لغايه الاخر كان بيقول يبقى قفل اليوريتر بتاع الكيدنز خلص على كده back pressure على الكيدنز معانا يجيلها يوريا ونكون في اليوريا. فكان الليدنج كوز اوف ده زمان يوريا. فرقت ايه زمان عن دلوقتي؟ ما فرقتش الا حاجه واحده قدام شويه. ايه اللي جد دلوقتي؟ الأجهزة الجديدة بتاعت الاكسترنال ايريديشن. الأجهزة الجديدة بتاعت الاكسترنال ايريديشن بقت تقدر تعمل كنترول للستريت فين؟ في البارامين. فدلوقتي ما بقاش قوي يحصل القصة دي بتاعت اليورين. بس برضه العيال هتموت. ولاختلاف الأسباب هتموت من بليدنج، من انفكشن، من ديب فين ثرومبوزس هتسمعه في الجراحة، من فيسرال مالجنسي، من ضمن البريديسبوزنج فاكتورز المهمة جدا للديب فين ثرومبوزس. الناس اللي عندهم مالجنسي، مالجنسي بتاعتها بتبقى بريديسبوزنج لديب فين ثرومبوزس. فعلا وقت موت من دي بي دي وفرمانر ايكوزم، وقت موت من هامرج كل شويه جاله اتاكو في هامرج اللي كنا بنحط له باك ده، وموت من انفكشن ليجن قد كده ونكلوتك هتموت برضه. بس هيبقى الليدنج كوز اوف ديث مختلف، يوجوالي بليدنج او انفكشن. زمان كان بيبقى ده كله متعلق بموضوع الكانسر سيرفيس. هبدا اتسبس على الحروب على حاجتين كده. كنت الأول اللي عنده أسئلة في موضوع كانسر سيرفيس؟ في أسئلة؟ اللي عنده سؤال؟ نعم. على حسب الجرعة أو على حسب الطريقة اللي ممكن تيجي. هو لو يريد يسافر لو ما خاف جرعة معينة ممكن يعمل دامج للقلب في انفكشن. في انفكشن بيعمل كويري من لا محدش بيعالج الانفكشن بالريديو ثيرابي. محدش قال ان الريديو ثيرابي علاج الانفكشن، بالعكس الريديو ثيرابي كان خير. هو ان الريديو ثيرابي هتموت الانفكشن. ما بيحصلش بقى بيحصل خير ليه الانفكشن؟ انا بتاثر جدا عن البيوت. خلاص عايز اقول لكم على كلمتين كده اللي عنده سؤال يبقى يروح المره الجايه لو افتكرته حاجه، بس عايز اقول لكم على كلمتين في الموضوع بتاع الكانسر سيرفيس. اولا بس خلوني بس اقول لكم عشان ما انساش حاجه. في حد قال تفاصيل اكتر من كده؟ فعلي مينز عايمين في ناس بيبقوا من شهر بيكلموا تفاصيل باثولوجي اكتر من كده. في حد قال تفاصيل اكتر من كده؟ اصل في ناس بيقولوا اوقات تفاصيل اكتر من كده عايمين اكزامينرز. بيجي ده على اي حد بيخش الصبح يقول يتمطع زي ما يقول على مزاجه، انا ده الاكزامينر. ففي حد من الاكزامينرز قال تفاصيل اكتر من كده عشان ما بيكونش حاجات زياده تبقى عيب عليك وعلى الفاضي مالهاش استخدام يعني. طيب حاجة تانية اللي عايز اقولكم عليها حكاية التايب اوكيشن. التايب اوكيشن دي خلوا بالكم منها، اوقات في الامتحان يقول لك قولي العيلة شكلها ايه؟ تقعد تقول له العيلة بتشتكي من دي، يقول لك لا انا قولي شكلها ايه؟ شكلها ايه اللي قلت لكم عليه التايب اوكيشن؟ قلت لكم عينين الكانسر سيرفيس؟ ايوه يوجوالي اواخر الاربعينات، يوجوالي مالتي بارا وممكن يبقى عندهم وان اوف ذا بيبيز بورن ده. ونسبيا ريسنتلي الانسيدنس اوف ادينوكارسينوما سيرفيس زاد في اليونج ايج. دي بتفرق كتير بقى لو كتبتها في ورقه قبل السيمبلز كده تكتب منظر العيال ايه؟ زي ما قلنا على الفايرويد برضه عيال الفايرويد يوجوالي بتعمل مباراه يوجوالي مش عارف حاجه ايه؟ عشان كده وفي الغرب بتبقى اجابه على السؤال بتاع العيال شكلها ايه؟ تايب اوف فيشن يوجوالي هم اواخر الاربعينات اكسبت في الاجل الكارسيوما اللي بتحصل في اليونج ايج وواحده عندها هاي بيرتي وممكن يبقى عندها فيز بولي. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها مهمه جدا، السؤالين اللي هم دول مهمين قوي قوي قوي اللي هم بتوع ايه ستراكشر اللي في الشات ده بتاعي وايه الانديكيشن بتاع ده. دول بيسالوا كتير جدا ان الجارس كلها بتاع كذا سيرفيس مش هيبقى في ده. هو ايه اللي بيسالوا اكتر بقى كذا سنه؟ اللي بعده دي بقى حاجة برضو أخيرة هقولها لكم محفوظة وأنتم بتذاكروا يا جماعة. دلوقتي تيك يور تايم واقرا زي ما تقرا وريدي ثيرابي وتتاخد ازاي ومش عارف ايه. بس في الآخر بقى إياكوا تعكوا العلاج في بعضه. يعني عايز أما أسألك إيه علاج ستيج 2 تقول لي على طول بمنتهى الوضوح. يعني لازم في الآخر أصل الواحد أوقات لما بيحفظ فوق التفاصيل بيسأل أوت لاين. يعني من كتر ما تقعد تقرا بقى ريدي ثيرابي وإكسترنال وإنترنال وريديو أكتف مش عارف إيه والجهاز اسمه إيه وبتاع بقى العمليه تقوم لنا يسموك علاج ستيج 1 تقعد تتعب. لازم في الاخر لما تقوم من على الكتاب تبقى عارف 1 ايه بيتعالج ازاي، 1 بيزق كلمه، 1 ايه اسمه ستريكتور، بي والاو يا ريدي ثيرابي استراكشن ايه ريدي ثيرابي او ايه يا كارديك اكسنتريشن يا بالي ده اللي مهم قوي الواحد يحكمه بايده في الاخر ودخل كتير قصه دي مشكله والله يقعد يقرا كل التفاصيل بتاع سي اي ال 2 والابليشن بيتعمل ازاي والليزر احسن ولا معرفش ايه ده كلام ما يضرش كويس في الكورتات لما تراجع ما تروحش عايل اوت لاين القصه دي بتقطع الرياح بتاعت اللي هو المتسبب فيها دي حاجه يعني هم وجدوا انسيدنس زي ما كنت بقول لك من شويه بره بيبقى عندهم نتائج عندهم ستاتستكس كل حاجه بتتسجل فيقدر يرجع للنتائج او للستاتستكس اللي عنده يطلع يستنتج منها حاجات ازاي هو بيلاقي مثلا انه في كذا الف واحده جاله كانسر سيرفيس وكاتب عنده انه لا انا بستخدم اورال كونتراسبشن وعلى انا ما بستخدمش فراجل ان في زياده طفيفه في الناس اللي هم بيستخدموا اورال كونتراسبشن في احتمالات كانسر سيرفيس اكثر سنه بالناس اللي بتستخدم اورال كونتراسبشن هم بيلاقوا الفايندنج وبعدين بيحاولوا يجيبوا له تفسير ده اتس فايندنج اتس فايندنج ان احتمالات الكانسر سيرفيس اعلى سنه في اللي بيستخدموا بيرز غير العاده اللي بيستخدموها هو لقى كده يحاول يوجد لها تفسير التفسير اللي بيقوله لك يقول لك بس الستات اللي هو بيستخدمه بيرز سكشوالي فري وهي بتستخدم بيرز عارف انها مش هتعملش سكشوالي فري ده تفسير يركب عنده هو عندنا احنا ملوش قيمه عندنا احنا بقى انا لو قلته الناس هتفهمه ان البيرز بتجيب كانسر سيلز ما هو الناس بتبقى عايزه حاجه كده بتجمب لكونكلوجن على طول مش هتقعد فالحقيقه انا كنت كاتبه السنه اللي فاتت كحاجه تتقافل خالص وانه في مايلز مش عارف ايه وبعدين ثاني قلت خلاص دي معلومه بتحسبها لو انت بتعرف تستخدمها صح كويس لا لا استخدمها لو بتقول ان كانسر سيرفيس از بيد فور تو بيوز اوف كانسر صح يا خلي المعلومه لو عايزها بس استعملها صح دي حاجه ليها علاقه بالميتابوليزم الميتابوليزم نفسه بيتغير في وجود الكانسر والكونسامشن بتاع الفوليك اسيد اللي بيقعد الفوليك اسيد مهم للميتابوليزم مهم للميتابوليزم لا فاينلي ان الناس دول موضوع البيز المستوى الفوليك اسيد عندهم خالص يكون ايه اللي ما رجعش الله بص يا عبير لا هو ضرب كل الكلام ده النهارده اللي هو الوريد بس الاول نتكلم على الريسك فاكتور بتاع الجريتك زي ما كان في ريسك فاكتور الكونسر سيرفيس دي برضه ريسك فاكتور للجريت فاكتورز هو اكشلي هو ريسك فاكتور واحد بس اللي هو الاستروجين طالون ان اوكور افكت اوف يعني الاستروجين ده اشتغل على الجريت ده لفتره طويله لوحده من غير ما يبقى فيه بالانس في البروجستيرون لو حصل حاجه زي كده هيبقى الايستروجين افكت المفروض انتوا عارفين ان هو بيشتغل على الميتم على البيزا اللي هي على وجه التحديد بيعمل في الاول بروليفريشن بروليفريشن ممكن مع الوقت تتحول الى هايبرفليزيا والهايبرفليزيا ممكن مع الوقت بعد كده تتحول الى بريدوس يبقى هو الريسك فاكتور الوحيد بس اللي هو برولونج ان اوبوزد افكت اوف ايستروجين ممكن البرولونج ان اوبوزد افكت اوف ايستروجين ده يبقى بصور ايه كلينيكال يعني هيجي منين ده اولا الستات اللي هم البوست منوبوز اول ايج يعني اللي بيحصل وقت المنوبوز هو الايه الاوفري وقت المنوبوز الايستروجين برودكشن باي الاوفري بيقل الايستروجين برودكشن بيقل خالص خالص بيبقى تقريبا مفيش بس الاندروجين برودكشن باي الاوفري بيكمل يعني هو في المتوسط كده بيفضل اندروجين يبقى بروديوس من الاوفري لمده تيجي 10 سنين بعد المنوبوز هو اندروجين بكميه قليله وويك اندروجين الاندروجين ده بيديفيوز في السيركيليشن وبعدين بيخش جوه الفات سيلز المفروض انت سمعت قبل كده جوه الفات سيلز بيتحول ايه؟ بيتحول لاسترون الاسترون ده نوع قوي ولا ضعيف من الاسترون؟ ده اتس ويك تايب اوف استرون الاسترون اللي اسمه A1 از ويك تايب اوف استرون وكميته قليله انما هو مستوفي الشروط يعني ايه مستوفي الشروط؟ يعني برولونج وان اوفر لو قعد يشتغل فتره كده على الاندوميتريوم ممكن يعمل اندوميتريال بروليفيريشن بوسيبلي هايبرفليزيا اند بريجنسي يبقى في الاخر بقى الستات البوست منوبوزال عندهم ايستروجين ولا ما عندهمش ايستروجين الستات البوست منوبوزال عندهم ايستروجين عندهم ايستروجين نوعه اسمه استرون وكميته قليله نوعه ضعيف اللي اسمه الاسترون وكميته قليله انما برضه بيشتغل ببرولونج وان اوبوزد افكت فممكن جدا مع الوقت يعمل في الاندوميتريوم الكلام ده عارف امتى؟ احنا اتفقنا ان الاندروجين ده بيفضل بروديوس من الاوفري يمكن 10 سنين في المتوسط بعد ما يكبر وبعد كده الاندروجين برودكشن من الاوفري هي كمان بتقل فعشان كده هتلاقي الاتش انسيدنس بتاع الاندوميتريا كارسينوما بحدود 58 59 اللي هو تقريبا يقابل ايه؟ يقابل 10 سنين اللي الاستروجين شغال فيهم لوحده، لان بعد ال 10 سنين دول الاندروجين هيقل، ولما الاندروجين يقل الاستروجين كمان هيقل ورا. هو الاستروجين جاي من الاندروجين، جاي من حاجه اسمها بريفيرال كونفرجن اوف اندروجين في الفات سيل. في حاجه مش مفهومه في الكلام ده؟ اوكي. مين بقى اللي تبقى عرضه للاندوميتريال كارسوما اكتر من غيرها؟ واحده رفيعه فراحه فينا اوبيز، كل ما هتبقى اوبيز اكتر كل ما هيبقى عندها فات سيلز اكتر ويبقى البريفيرال كونفرجن اكتر. وده one of the very important risk factors في الفات. يعني obesity risk factor مهم للإندوميتريال كارسوما، مهم وبتعرف عليه. بالعكس في كتب بتقول ان واحد risk factor رقم واحد هو الوبيزيتي، لان هيبقى فيه بريفر كونفرجن اكتر وهيبقى فيه اسكولين اكتر. كان في من زمان كده لفظ اسمه كورباس كانسر سندروم. كورباس كانسر سندروم، كورباس كانسر يعني كانسر بادي. اصل هو الإندوميتريال كارسوما دي بتتسمى كانسر بادي، زي ما في كانسر سيرفيكس في كانسر بادي. ف في ناس وجدوا ملاحظه كده سموها السندروم بتاع كانسر بادي او كوربس كانسر سندروم. لقوا مجموعه من الستات فيهم المنظر ايه؟ الستات دول اوبيز وهايبر تنسيف ودايابيتك وعندهم اندوميتريال كارسوما. فهم اعتبروا ان البيكتشر دي على بعضها كده هي سندروم. البيكتشر على بعضها بتاعت واحده اوبيز وهايبر تنسيف ودايابيتك وعندها اندوميتريال كارسوما اعتبروها سندروم. هم معتبرينها سندروم، هو سندروم مجموعه من الاعراض ما لهاش علاقه ببعضها. وهم معتبرينها سندروم باعتبار انها ما لهاش علاقه ببعضها. زي ليها علاقه ولا لا؟ هو اللينك ما بين الحاجات دي كلها وبعضها هو الاوبيزيتي. اللينك ما بين الكلام ده كله هو الاوبيزيتي. الاوبيزيتي لما تستمر سنين بتبقى في ديسبوزنج تو دايابيتس. كويس، بيحصل اكزوستشن للايرس وبلانجر هانز اللي في البنكرياس، وبعدين البني ادم بيبقى عرضه لدايابيتس. وبعدين الدايابيتس مع الوقت الطويل برضه بتعمل حاجه اسمها باسكيلوباثي، يعني بتعمل ابنورماليتي في البلاد فيسلز وتعمل وراها هايبر تنشن. يبقى القصه كلها من خلال الاندوميتر. برضه منظر العينين بتوع الاندوميتر كانسوما معظمهم شكلهم عامل كده، هايبر تنسيف ودايابيتك وأوبيز، هم شكلهم عامل كده معظمهم. وبعدين اللي بعده من ضمن برضه الحاجات اللي بتعمل برونج ان اوبوزيت افكت اوف الايستروجين، ان واحده تكون بتاخد ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي. واحده بتاخد ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي، ده طلع موضه في الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي. واول ما طلع في اواخر السبعينات كده، ان الواحد يدي ايستروجين لما السكه توصل للمنوبوز بيجي لها منوبوز سيمتوم. فعشان تتغلب على منوبوز سيمتوم بتدي ايستروجين. بس هم في الاول كانوا لسه ما عندهمش اكسبيرينس قوي في القصه دي، فكانوا بيدوا ايستروجين قوي وكانوا بيدوه جرعه كبيره. وكانوا بيدوه ايه كمان؟ لوحده. فانت لو تدي ايستروجين قوي وبجرعه كبيره ولوحده ما اكيد هيعمل اندوميتريا كارسينوم. هو ده اللي حصل بالفعل. يعني بعض الناس اللي خدوا ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي في الاول جالهم بالفعل اندوميتريا كارسينوم. دلوقتي لو هندي ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي لازم هنديه ازاي؟ لازم هنديه باقل جرعه ممكنه، اللي هي الجرعه اللي تعمل كنترول السيمبتومز بس، مينيمال دوز. وهندي نوع ضعيف من الايستروجين زي ما هنتكلم عليه قدام ان شاء الله. وهنديه معاه ايه؟ سايكليك بروجسترون. ما ينفعش ان الواحد يدي ايستروجين ريبليسمنت ثيرابي كده لوحده عندها يوترس، ما ينفعش تديه لوحده. البروجسترون المفروض ان هو بيعمل توازن مع الايستروجين. يعني هو البروجسترون بيقلل الايستروجين ريسبتورز. لما يقلل الايستروجين ريسبتورز يبقى الايفكت بتاع الايستروجين هيبقى اقل وضوح. دي حاجه. تاني حاجه البروجسترون بيخلي الايستروجين يبقى كونجوجيتد في الليفر. كونجوجيتد وبالتالي اكسبيد. يعني هو البروجسترون في الاخر بيعمل توازن مع الايستروجين من خلال الايفكت على الريسبتورز، من خلال الايفكت على اللي بيحصل له ان اكتيفيشن اند كونجوجيشن في الليفر. يبقى برضه الايستروجين ريبليسمنت ثيرابي اذا كان هيتاخد لوحده او هيتاخد بجرعه كبيره ولا حاجه كده ممكن يعمل القصه دي. احنا نبقى عارفينها ممكن تبقى عرضه للاندوميتريال كارسينوم. اللي هي الست اللي عندها كرونيك انوفيوليشن. كرونيك انوفيوليشن او بي سي او او شتاين ليمنتال سندروم، هم الثلاثه دول حاجه واحده. واحده عندها كرونيك انوفيوليشن عندها كونتينوس برودكشن اوف الايستروجين، عمال يشتغل على الاندوميتريم ممكن يجي لها الاندوميتريال هايبر بليزيا بوسيبلي كارسينوم. دي مهمه شويه او فيها نقطه مهمه. انها الوحيده اللي ممكن يجي لها اندوميتريال كارسينوما في سن صغير. الاندوميتريال كارسينوما از تيبيكالي ديزيز اوف اولد ايج اكسبت في العينين بتوع بي سي او. هي الوحيده اللي ممكن يجي لها اندوميتريال كارسينوما على 35 36 سنه حاجه كده. الباقي كله بيحصل في سن كبير. دي الاكسبشن الوحيد. يجي منين الايستروجين تاني؟ يجي من ايستروجين بروديوسنج اوفيرين تيومر. المره الجايه باذن الله هنتكلم على ايستروجين بروديوسنج اوفيرين تيومر. ممكن يبقى فيه في الاوفري تيومر عمال يطلع ايستروجين ايستروجين باستمرار. الموضوع ده هيعمل برضه نفس القصه، نفس الموضوع، يعني حاجه زي جرانيولوزا سيل تيومر او حاجات هنتكلم عليها المره الجايه. ممكن تلاقي الاستروجين ده جاي من فكره تانية يعني. ممكن تلاقي واحد عندها كرونيك ليفر ديزيز، يمكن يكونوا قالوا لكم في البطنه انه انا كنت لسه بقول حالا اهو ان الكونفيجريشن بتاع الاستروجين بيحصل فين؟ في الليفر. لما يبقى في كرونيك ليفر ديزيز بيبقى في اعراض بتاعت هايبر استروجينيزم او هايبر استروجينيزم. الاستروجين بيعلى لما يبقى في كرونيك ليفر ديزيز، الاستروجين بيعلى، وده اللي بيخلي اوقات الرجاله اللي عندهم كرونيك ليفر ديزيز يجيلهم بعينيه ومصيف. المانيفستيشن دي ما اعرفش كلمكم عليها ولا لا، بس هو مع كرونيك ليفر ديزيز بيبقى الاستروجين بيزيد. اخر حاجه انه ممكن تلاقي الاندوميتريال كارسينوما دي اسوشيتد ويز ليت منوبوز. هو في المتوسط سن المنوبوز في مصر حدود 50 51 سنه حاجه كده. اللي بيعتبر ليت منوبوز هي لما واحده توصل 54 ولسه ما جالهاش منوبوز، دي اسمها ليت منوبوز. انا ما اقولش ان ليت منوبوز بيعمل الاندوميتريال كارسينوما، هو الفكره الواحد يقدر يفهمها بشكل مختلف شويه. انا اقدر اقول لنفسي طالما الست دي وصلت لغايه 54 سنه لسه ما جالهاش منوبوز، يبقى دي الاستروجين بتاعها اوريدي عالي، بس الاستروجين عادي. وبعدين احنا كنا اتفقنا على حاجه مفروضه قبل كده انه في الفري منوبوز الست بيبقى عندها اوبريشن ولا لا؟ ما عندهاش اوبريشن، فدي واحده بقالها شويه كويسين ما عندهاش اوبريشن ولسه الاستروجين عادي. الاستروجين عادي بدليل انها ما دخلتش لسه في المنوبوز، يعني المفروض اي واحده عاديه بتقعد مثلا سنه سنتين ثلاثه وداوت اوبريشن، انما دي بقالها سنين وداوت اوبريشن والاستروجين ما زال عادي. فالليت منوبوز ممكن يبقى اسوشيتد ويز اندوميتريال هايبرفيزيا بوسبلي كارسينوما. هما الاسبكتر دول كلهم في الاخر بيصبوا في نقطه برضه اللي اسمها ايه؟ هترون هانو بوز افكت. الباثولوجي بتاع الاندوميتريال كارسينوما بيتقسم الى حاجه اسمها بري مالجننت ليجنز ومالجننت ليجنز. بري مالجننت ومالجننت. البري مالجننت ليجنز في الاندوميتريال كارسينوما الحاجه الاساسيه يعني اللي هي الاندوميتريال هايبر بلاسيا. الاندوميتريال هايبرفليزيا، الاندوميتريال هايبرفليزيا دي في منها كذا مرحله. هي كونديشن كاركترايزد باي ابنورمال اكتيفيتي في الاندوميتريوم وابنورمال يوتراين بليدنج. الست اللي بيبقى عندها اندوميتريال هايبرفليزيا دي بيبقى عندها ابنورمال بليدنج. حد يعرف يقول لي بليدنج اسمه ايه؟ اسمه انتروجين ويدرولي. وبرضه احب افكركم بحاجه عشان محدش يروح بيتي يتلخبط، يعني منين في باستمرار هايبرفليزيا ومنين بيجي لها كل شهرين ثلاثه استروجين ويدرولي؟ انا قلت الكلام ده قبل كده عشان محدش يسالوا نفسه، يعني انت عمال تقول لي ان الاندوميتريال از بيكامينج هايبر بلاستيك اند بوسيبلي مالجنت، وبعدين في نفس الوقت بتقول لي شهرين شهرين ونص وهيوقع. هو هيوقع، بس اللي مش هيوقع هو البيزل لاير، والتشينجز كلها بتبدا في البيزل لاير. يعني تشينجز ابنورمالتي في السيل بتبدا دايما في البيزل لاير اللي هي ما بيحصل لهاش شيء. بس الست دي هيبقى عندها ابنورمال بيزل ايرريجولار بيجنج ومعاها الاندوميتريال هايبر بلاستيك. الاندوميتريال هايبر بلاستيك بتتقسم الى ثلاث انواع. في مرحلة في الأول كان بيقولوا عليها سيستيك جلاندولار هايبرفليزيا. سيستيك جلاندولار هايبرفليزيا. السيستيك جلاندولار هايبرفليزيا دي بيبقى فيها هايبرفليزيا افكتنج الجلاندز والستروما. ما هي دي مكونات الاندوميتريوم، جلاندز وستروما. بيبقى فيها هايبرفليزيا في ده وفي ده. في الجلاندز وفي الستروما. والجلاندز بتبقى دايليتد بس بتبقى اوف ان ايكوال سايزز. دايليتد وديستندد وبتبقى اوف ان ايكوال سايز، يعني في واحده دايليتد قد كده، واحده اصغر، واحده في النص، وهكذا. دي بقى الدكتور بتاع الباثولوجي لما ياخد سكشن في الاندوميتريوم ده ويبص عليه بيشوف السيستيك دايليتيشن اوف الجلاندز دي، فكروا بالسويس تشيز ابييرنس. يعني انتوا سمعتوا اللفظ ده قبل كده بتاع سويس تشيز ابييرنس، اكيد فاكرينه من الباثولوجي. ده ابسط نوع هايبرفيزيا اللي اسمه سيستيك جلاندولار هايبرفيزيا، اللي فيه هايبرفيزيا افكتنج جلاندز اند ستروما، وبلاند بتبقى دايليتد او ان ايكوال سايز وبتدي السويس تشيز ابيرنس. ده احتمال ان هو يتطور الى مالجنسي بعد كده يا 0% يا 1 يا 2% بكتير، مش اكتر من كده. يعني في بعض الكتب بتعتبر ان هو احتمال انه يقلب لمالجنسي از 1%، اكتر واحد بيقول لك 2%، وفي ناس كتير مقتنع ان ده ما بيقلبش مالجنسي، يعني هو اخره كده وخلاص. فعشان كده مسميينه ريسنتلي اسم تاني بيسموه سيمبل هايبرفليزيا ويز سيستس. مش كتير مش كده؟ يعني سيست جلاندولار هايبرفليزيا او ممكن تسميها سيمبل هايبرفليزيا ويز سيستس. بس هو الاسم الجديد يمكن بيحمل المعنى اللي الواحد عايز يقوله. سيمبل هايبرفليزيا معناها انها ايه؟ انها في الغالب مفيش منها مشاكل، يعني المالجنت بوتنشال بتاعها قليل قوي قوي، نجلجبل قوي، يكاد يكون مش موجود. ده النوع الاولاني اللي اسمه سيست جلاندولار هايبرفليزيا. يبقى النوع الثاني من الهايبرفليزيا اسمه ادينوماتس هايبرفليزيا، من اسمه كده ادينوماتس هايبرفليزيا. هتبقى هايبرفليزيا افكتنج مين؟ هتبقى افكتنج مين دي الجلاندز؟ وهتلاقي ساعتها الاندوميتريوم ده يكاد يكون كله عباره عن جلانز. لما تبص عليه عند الميكروسكوب هيبقى تقريبا كله عباره عن جلانز with very very little stroma in between. ما بين الجلاند والثانية يكاد يكون ما فيش stroma. متخصصين لازقين في بعض، حتى بيسموه لفظ كده يقول لك back to back arrangement of the glands. back to back arrangement يعني الواحدة ضهرها في ضهر الثانية لازقين في بعض على طول، والستروما اللي في النص كمية قليلة جدا فيها. دي اسمها adenomatous hyperplasia لأن الحاجة ليس affecting the gland. دي ليها malignant potential يعني 3% 4% حاجة كده، فيها malignant potential بس قليل برضه. النوع الثالث من الهايبرفيزيا اللي بعدها اسمها atypical adenomatous hyperplasia. يعني ايه adenomatous؟ بس فيها كرايتيريا وبين او atypical اللي كنا قلنا عليها مع الكانسر سيرفيس، يعني تلاقي سيرفيس كبيره والنيوكليس بتاعها كبير وتلاقي نيوكليير ميمبرين ابتدت بقى منظر يتلخبط بقى. دي اسمها atypical adenomatous hyperplasia. دي المالينجنت بوتنشال بتاعها بقى محترم فوق ال 20%. المالينجنت بوتنشال فيها فوق ال 20%، دي بقى محدش بيختلف عليها. الatypical adenomatous فيها مفيش كلام عليها. هما التانيين دكاتره الباثولوجي بيختلفوا شويه في تفسير المالينجنت بوتنشال بتاع دي مع دي، بس الاتيبيكال ادرون دي لا دي فيها مالينجنت بشكل واضح يعني. احتمالات المالينجنسي فيها اباوت 20%. دي الانواع بتاعه الهايبرفيزيا، ومش لازم اي واحده تتجه يعني تمشي في التسلسل، لا ممكن تقعد لغايه سيست جلاندولار الهايبرفيزيا خلاص، ممكن توصل لاكثر او لبعض. في حاجه ثانيه بتعتبر بري مالينجنت غير الهايبرفيزيا، بس هي اقل اهميه يعني الهايبرفيزيا اهم بكتير. دي حاجه تعتبر في مالجنت غير الهايبربليزيا اللي هي ايه؟ حاجه اسمها اندوميتريال بوليب. اندوميتريال بوليب، الاندوميتريال بوليب دي بوليب ارايزنج من البيزال لاير اوف ذا اندوميتريوم. يعني هو ده اندوميتريوم اهو، هتلاقي في حته لوحدها ليها اوتونوماس اكتيفيتي، يعني في حته هنا البيزال لاير عماله تعمل كونتينوس بروليفريشن بصرف النظر للاندوميتريوم اللي جنبها ايه؟ هي مالهاش دعوه خالص بالاندوميتريوم اللي جنبها. ممكن يكون الاندوميتريوم اللي جنبها بروليفريتيف لو احنا في نص الشهر الاولاني، ممكن يكون الاندوميتريوم اللي جنبها سيكريتوري لو احنا في نص الشهر الثاني، ممكن يبقى الاندوميتريوم اللي جنبها اتروفيك لو احنا في واحده بوست بوست، بس هي دي اوتونومس اكتيفيتي لوحدها عماله تعمل كونتينوس بروليفريشن حته صغيره خالص كده. دي وجدوا انها لو موجوده في واحده بوست من البوزل بيبقى في احتمال بليز، يعني الفولي دي بتفرح بريزنتري فاكيد هيحصل بليدنج من عند التيب بتاعك، فهتجي لك واحده بالبليدنج. لو شلت لقيت بارد كده خلي بالك بقى في احتمال كبير انك تلاقي مريض بنسمعها، خصوصا لو كانت السيرت دي بوست من البوست، ده اللي اسمه اندوميتريال بارد. بس برضه الهايبرفيز دي اهم، عشان كده مكتوبه في الاول. دي اللي اسمها اندوميتريال بارد، دي بتبقى كومنلي اسوشيتد ويز مالجنسي ان بوست من البوست الفيميل. المالجنتيشنز بقى بالفعل هي الاندوميتريال كارسينوما، يعني كل اللي كنا بنتكلم عليه ده اسمه مالجنت. نرى نتكلم عن المريكان في الاندوميتريا كارسنوما بتاعه براس ومايكروسكوبيك وسبريد واحدة. البراس بيكتر بتاع الاندوميتريا كارسنوما هي الليجن ممكن تبقى ديفيوز، وده الاغلب ده الاكثر انها تبقى ديفيوز، يعني واحدة الاندوميتريا كله، واقل بكتير انها تبقى لوكالايز. ده هو الأكثر diffuse lesion. هي بتبقى lesion تتميز بأنها friable وcheesy ونيكروتك. cheesy يعني شكلها زي جبنة كده، وحاجة friable ونيكروتك. المنظر ده مهم برضو للمرة يمكن الخمسة ولا الستة. الجراس باثولوجي مهمة في الجار، يعني هو ما يحطه قدامك جار انت عارف وانا عارف كل اللي في الأوضة عارفين ان هو endometrial carcinoma، فانت هتقول عليه endometrial carcinoma، بس هقول لك ليه قلت عليها endometrial carcinoma، ايه اللي يعني كاركترستيك، ايه اللي شفته بعينك خلاك تقول ان دي اكتر ناحية endometrial carcinoma. هتقول له انها diffuse وcheesy وfriable، ده شكلها كده. ممكن تبقى localized بس ده الاكسبشن، يعني من جارات endometrial carcinoma كلها اللي موجودة وهم عددهم كبير لكده يكونوا كلهم diffuse بعدها يمكن واحد هي بس اللي localized. ده المنظر كده الجراس بيكتشر بتاع الاندوميتريال كارسينوما. طيب اندر الميكروسكوب بقى الاندوميتريال كارسينوما هتطلع ايه؟ الاندوميتريال كارسينوما هتبقى غالبا ادينو كارسينوما، ده الاحتمال الاكبر انها تبقى ادينو كارسينوما. ما هي طالعه من جلاندولار ايبيثيليوم هتبقى في الغالب ادينو كارسينوما. في بقى احتمالات ثانيه بس يعني خليك معايا سنه كده عشان تفهموا ايه المقصود. او قادر الاندوميتريوم ده في اجزاء يحصل منه سكويمس ميتابليزم نتيجه للكرونيك اريتيشن. واحده خدت اريتيشن, واحده كان عندها باس جوه البران كافيتي عمل كرونيك اريتيشن. يعني التعرض لاي كرونيك اريتيشن بيعمل سكويمس ميتابليزم. فكنت صراحته في الاندوميتريوم ده في اجزاء منه حصل فيها سكويمس ميتابليزم, تحولت الى سكويمس ميتابليزم. فممكن بالتالي في حاجه اسمها ادينو اكانتوما. ادينو اكانتوما هو في مالجنن جلاندولار ايبيثيليوم بس معاه شيتس اوف بيناين سكويمس ايبيثيليوم. يعني هنا في نوعين من الايبيثيليوم بقى, كولومنر او جلاندولار يعني, وفي كمان سكويمس. الكولومنر ده هو اللي مالجنن والسكويمس ده بيناين. في شيتس اوف بيناين سكويمس ايبيثيليوم لو جات منين؟ جات من بريفيوس سكويمس ميتابليزيا نتيجه من كرونيك انفليشن accumulation of past exposure to radiation حاجات. طيب ممكن تلاقي حالة تانية فيها برضو squamous epithelium بس squamous epithelium المرة دي هو كمان malignant. يعني في نوعين من الepithelium والاثنين malignant, فدي بيسموها adenosquamous carcinoma. adenosquamous carcinoma يعني هنا في نوعين والاثنين malignant. مين بقى يعرف يخمن كده اللي هتبقى بعدها ايه؟ يعني ده المرمر بس ومالجنت, ده كولومنر مالجنت وسكويمس بيناين, ده كولومنر وسكويمس الاثنين مالجنت. هيبقى بقى ايه؟ سكويمس سيل كارسينوما. سكويمس سيل كارسينوما لو كان حصل سكويمس ميتابليزيا في كل الابيثيليوم كله حصل له سكويمس ميتابليزيا, وبعدين بعد سكويمس ميتابليزيا قلب مالجنت, هيبقى اسمها سكويمس سيل كارسينوما. في بقى انواع ثانيه اقل احتمالاتها. الانواع الثانيه دي في حاجه اسمها يعني سب تايب, حاجه اسمها تابيلاري ادينوكارسينوما وميوسينس ادينوكارسينوما وسكريتوري ادينوكارسينوما. دي بطلع سب تايبس رير تايبس ليها اهميه شويه في انه نوع مثلا زي التابيلاري ادينوكارسينوما ده من المعروف ان ده فيري فيري هايلي مالينو تابيلاري ادينوكارسينوما, وبالتالي البروجنوز بتاعه وحش قوي, البروجنوز بتاعه ازاي كور. في بابيلاري في ميوسينس في كلير سيل كارسينوما وفي سكريتوري ادينوكارسينوما. دي انواع رير اقل شويه, بس هقول لكم الحقيقه يعني اللي فيه صحه يحفظ اساميهم بينفعوا. اوقات بيبقوا بيهتموا فيه البعض المنتجين بيهتموا في الاورال بالكلام ده بشكل الاستراتيجيكال تكشر بتاع الميديا كارسينوما. فلو كانت مش صعبه قوي عليكم يا ريت تحفظوها. الانواع الاحتمالات بتاعت الاستراتيجيكال تكشر هتنفع يعني. ده منظر الاندوميتريا كارسينوما جروس والمايكروسكوبيك بتاعه. السبريد بتاع الاندوميتريا كارسينوما هتروح على فين؟ ايوه جنبه اللي مش هتطلع على فين دي؟ هو الواحد عشان يفهمها صح لازم يرجع لاسمها. يعني ما تسميهاش كانسر بودي. لو سميتها كانسر بودي هتقول لي ان السبريد هيبقى على السيرفكس زي ما كان كانسر سيرفكس بيروح على البطن. هو انت لازم ترجع لاسمها الاساسي, هي اسمها اندوميتريال كارسينوما. اول حاجه جنبها مين؟ المايوميتر. ما تنسوش بقى الكلام ده, دي مهمه قوي. اول ما تعمل دايركت اكستنشن هتروح على المايوميتر. لو الواحد بص لها على انها كانسر بادي هيقول لك كانسر بادي بيروح في السيرفس. هي بقى لما تبص لها على اسمها الصح اللي اسمه اندوميتريال كارسينوما. واول حاجه جنب الاندوميتر هو المايوميتر. فالدايركت اكستنشن اول ما هيروح هيروح للمايوميتر. وده له برضه سيجنفكنس مهم. فلما يروح للمايوميتر ده كلام مهم. عارف ليه؟ لان المايوميتر بيسترين دايركت لمفاتكس. ولما تيومر ينفيد المايوميتر كل ما ينفيد المايوميتر اكتر كل ما احتمالات اللمفاتكس بتكبر هتغير برضه البروجنوزس خالص. لو كانت الديشن ما زالت موجوده في الاندوميتر وما عملتش سبريد من المايوميتر هتبقى البروجنوزس احسن من كده. لو كانت عملت سبريد من المايوميتر هتلاقي الدنيا اتغيرت خالص. ممكن بقى من المايوميتر يفضل التيومر لغايه لما يوصل للسيرفيس اوف سيروزا. ممكن يحصل سبيل اوف مالجنت سيلز, مالجنت سيلز تقع جوه البريتونيال كامل. وبعدين ممكن يحصل دايركت اكستنشن على فين كمان؟ ممكن بقى على التيوبز طبعا, وممكن على السيرفكس, ممكن يحصل سبريد على السيرفكس, بوسيبل دي الاتر جلاين كمان اللي كنت عايز. كل ده بقى دايركت اكستنشن. بس الدايركت اكستنشن اول حاجه سبريد تو ذا مايوميتر. بعد بقى اللي يعجبك هيد سيرفيس سيروزا, ممكن تيوب, ممكن سيرفكس او ايفن ابر فاجاينا. ده دايركت اكستنشن. الطريقه اللي بعده لمفاتيك سبريد. لمفاتيك سبريد الليمفاتيك سبريد ده بقى متقسم. هو اليوترس ما بيعملش درينج كله على حته واحده, وعلى حسب المكان اللي انت بتتكلم فيه ده فين. يعني في جزء منه انت عارفينه المرة اللي فاتت مفروض المرة اللي فاتت كانت اول امبارح مش بعيد يعني. نعم زي انتوا عارفين ده يدرين على فين ده الاسم والاذن الاذن ده بيدرين على فين الاذن بيدرين زي وزي السيرفيس على الفارة سيرفايكال ومنهم على اوكتوريتو اكسترنال والانترنال صح الاذن درينج بتاعه زي وزي السيرفيس. وبعدين في جزء اسمه الفندس. هو الفندس عشان نبقى متفقين الفندس هو كل اللي فوق التيوبر انسرشن يعني كانك تاخد خط كده يوصل تو تيوبز لبعض اللي فوق تو تيوبز هو ده اللي اسمه الفندس. الفندس ده بيدرين على فارا اورتك مباشره هو اصلا الليمفاتيك درينج المفروض بيمشي مع الارتيريال سبلاي وده الفندس بياخد بلاد سبلاي مينلي من اوبيرنس فبيدرين على طول على الفارا اورتك دايركتلي على الفارا اورتك تليفون. اما بقى الركنين اللي باقيين دول ده كده وده دول طالع منهم ايه دول الحته دي اللي قدام الكيوب ده طالع منهم طالع راوند ليجمنت والراوند ليجمنت متجه لقدام وداخل جوه الانجواينال كانال وبي انسرتد في الليبيا جوه الراوند ليجمنت ده رول ليمفاتيك سباك فلو حصل كاون تيومر هنا هيمشي بقى الليمفاتيك رول ليجمنت وعارف هيدرين فين في الانجواينال جروب اوف ليجمنت يعني حتى عند فوق دي بترين في الانجواينال جروب اوف ليجمنت نورم جاي والاسم بيدرين زي مين زي السيرفيس. الفاندر بيدرين على فارا اورتك ليمف نود. الكورني بيدرين على الانجواينال ليمف نود بيدرين على الانجواينال ليمف نود along the lymphatics of the round ligament. يبقى في كل جزء من الليمف بيدرين في حته شكل عشان كده لو كنتوا فاكرين الفراكشنال فيلاتش اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت الفراكشنال فيلاتش كان بيحدد اسمه لوحده لانه هيبقى عنده الفاتيك درينج منفصل. واوقات بقى في كلام نظري حبتين نظري شويه ان الفراكشنال كريتج ممكن يجزأ اكتر وقت يعني ممكن لو دعبست بقى في بعض الكتب كده تلاقيه يقول لك اجحد الفندس لوحده واجحد الكورنيو ده لوحده والكورنيو ده لوحده. ليه؟ عشان لو لقيت مالجنسي يعني لو فرضنا ان انا لقيت مالجنسي مثلا في الكورنيو ده اليمين لقيت مالجنسي بدات هنا يبقى متوقع ان الفندس ده يبقى فين؟ جروب او انجواينال ليمف نودز على ناحيه اليمين. يعني في ناس بتعمل فيرذر فراكشنيشن اوف ذا سنتر هو المفروض السنتر بتاع الفراكشن كده في حاجه معينه المفروض ثلاث ناس بتقول لك لا يعني خد مثلا لانه سرفايفر كده واحده ومن اذن السنه الثانيه وايه خد واحده من فندس لوحدها وكورني لوحده والانتيرو رول لوحده والبوستيرو رول لوحده قال ايه عشان لما تعرف تيومر بدا فين تقدر تتصور ان الليمفاتيك سباك هيروح على فين. هي اقل فكره في حاجه ان انت ممكن تخش مين مبدئيا نقول طيب. ممكن تخش الامتحان عند واحد تقول له بناخد ثلاث عينات بس يقول لك يعني مش ممكن نعمل لهم فندر فاكشنيشن مش ممكن نفتح فندر واحد وكورني واحد ومش عارفين ده واحد. في واحد تاني ممكن يسالك او تقول له احنا بناخد ست عينات وسبع عينات يقول لك سته ايه وسبع ايه مفيش حد يقدر يعمل كده بجنب الكوليكتور احسن حل عشان واحد يقرا مقصه ايه كلمه انا قلتها على ايش كده مره ثانيه قول له اتليست 3 سنه على الاقل ثلاثه وخلاص ابقى ده واحد. يعني هو لو عايز يسال انا حطيت الكلمه كده عشان لو عايز يسالني اديني ثلاثة يعني ممكن اخد ايه تاني. هو المعتاد ما حدش براكتيكال سبيكنج بيقعد يضحك كل حته لوحدها او كلام موجود في بعض الكتب لكن ما حدش بيعمله. فالحل الوسط انك تقول اتليست 3 سامبل بحيث ان هو تبقى يعني ايه حركت الموضوع شويه عايز اسالك طب في سامبل ثانيه او في بيرد فراكشنيشن اه ممكن طالما ان احنا فاهمينه يعني ما اقولوش سته سامبل يقول مش فاهم ليه مفيش اي معنى ما اجيبش اروح اقعد على دماغي هو لازم ابقى فاهم ليه كده. ده الليمفاتيك درينج بتاع الليمفاتيك طريقه السبراد الاساسيه او الاولانيه هي دايركت اكستنشن باي ميتريم وبعدين الليمفاتيك سبراد تكتب كده كلمه بين قوسين ولا تخليها الليمفاتيك اوف يور مايند الليمفاتيك سبراد مرتبط تماما بايه؟ مرتبط بالانفيجن اوف ذا مايوم مرتبط بالانفيجن للمايوم. بالمره بقى اقول لكم على تطبيق ثاني للكلام ده في الامتحان بتاع اخر سنه في جونز هتلاقي ان جونز بتاعت الاندوميتر كارسينوما دي تقريبا كلهم نيدي وداوت اكسبشن هتلاقي في حته هنا كده ناقصه هتلاقي انترس متشال ومقسوم نصين وفي حته هنا ميسنج كده حته قطعها المشرط يعني دي ايه دي؟ انا مش فاهم حاجه بيقول لك ده سبريد هو في سبريد شكله مربع هو ده حته متسكته بيوبسي من المايميت يعني هو بعد ما شالوا الانترس عملوا بيوبسي من المايبيت عشان يشوفوا ايه؟ عشان يشوفوا الاكستنت اوف سبريد في المايبيت وده تطبيقه بالنسبه لهم ايه؟ كل ما يبقى فيه تيم سبريد في الماي ريجن كل ما ده معناه انه كانوا جايين فيه من الماي ريجن. فممكن يسالك الحته دي ايه؟ الحته دي محتاجه بايوبسي من الماي ريجن في الاساس بدابس اوف ماي ريجن وبالتالي بروبابيلتي اوف الفات سكان. في بقى بلاد سبريد يعني بعد الدايركت اكستنشن والليمفاتيك ممكن يبقى فيه بلاد سبريد بس بلاد سبريد از اولسو فيت. وبلاد سبريد بيحصل للاورجنز اللي عندها ريتش بلاد سبلاي زي لانس وليفر وبون والبرين دي اورجنز اللي عندها ريتش بلاد سبلاي. ده بلاد سبريد اخر حاجه. ستيجنج اوف ذا تيومر وجريدنج اوف ذا تيومر. هو ستيجنج كلينيكال ستيجنج في منه ستيج 0 1 2 3 4 0 ده ما هي الحالات البوردر لاين كده ما بين هايبرفليسيا وكارسينوما. يعني بيقول لك الحالات اللي هي الباثولوجيست بيشخصها انها بروبابلي كارسينوما. طول يعني ايه؟ يعني هو مش متاكد انها كارسينوما هي غالبا كارسينوما. الحالات اللي هي دايجنوست از بينج بروبابلي اندوميتريال كارسينوما. اخر مرحله بقى في الادينومكس هايبرفليسيا ما بينها وما بين الكارسينوما. ستيج 1 معناه ان الليجن موجوده في اليوترس. الليجن موجوده في اليوترس بيتقسم الى 1A و1B according to the size of uterus. لو size of uterus اقل من 8 سم او لو size of uterus اكثر من 8 سم. اقل او اكثر من 8 سم هعرفه ازاي ده؟ بالساوند. هحط ساوند اشوف السايز بتاع اليوترس كام سم بالظبط. H2 معناه انه حصل spread للسيرفيس. معناه انه حصل spread للسيرفيس. H3 معناه انه حصل spread outside the uterus. But not outside the true valves. يعني ايه؟ بعد المثال على كده spread مثلا للأبر فاجينا او للتيوز. أبر فاجينا او تيوز ده انطبق عليه هو ده بره اليوترس ده اكيد. بس مش بره true valves. على فكره البلادر والريكتم مش تبع يعني اوتسايد ذا يوترس بس برضه اكسكلودنج البلادر والريكتم. الفور هيبقى ايه؟ البلادر يا ريكتم يا اي ديستنكت اي حاجه كده. ده كلينيكال ستيجنج اوف اندوميتريال كارسينوما. هل ده سهل؟ جريدنج بقى بتاع الاندوميتريال كارسينوما. جريدنج بتاع الاندوميتريال كارسينوما كالاتي. هو جريدنج في الاندوميتريال كارسينوما هتلاقيه ثلاثة بس. جريد 1 2 اند 3 مفيش غيرهم هما ثلاثة. في كانسر سيرفيس كانوا كام جريد؟ كانوا أربعة. المرة دي ثلاثة بس عملوا فيهم إيه؟ هما بس أعادوا تقسيمهم تاني. هو برضه جريدنج بيعتمد على نسبة الأندفرنشيتد سيلز. برسنتج أوف أندفرنشيتد سيلز. يعني اسمه جريد 1 فيه من 0.5% أندفرنشيتد سيلز. وجريد 2 من 55% أندفرنشيتد سيلز. وجريد 3 حتى من 50 طبعا. فهي التقسيمه بس مختلفه شويه، هناك كانت التقسيمه متساويه. من 0.25 و25 ل50 وهكذا. بس هنا في 3 جريد فقط في الاندوميتريال كارسينوما. هو هي تقسيمتها. ده الجريدنج اوف دايجنوزيس اوف اندوميتريال كارسينوما. التشخيص بتاع الاندوميتريا كارسينوما ده عامل كده. هو حاولوا ان هم يعملوا early diagnosis. حاولوا ان هم يعملوا early diagnosis الاندوميتريا كارسينوما. يعني قالوا والله الفكره بتاع كانسر سيرفيس دي سكريننج بتاع كانسر سيرفيس طلعت فكره كويسه واشتغلت وقللت جدا جدا الانسيدنس بتاع كانسر سيرفيس. ففكروا ان هم يقللوا الفرصه دي ويعملوا برضه early diagnosis. قالوا نعمل برضه سمير. فاكر سمير اللي هو ستادي اوف اكسفوليتد سيلز. في حالات السرفايكال سمير كنا بناخد العينه منين؟ كنت بقول لهم من الاول كان بنتاكله من البوستيريور فورنس وبعدين لقوا البوستيريور فورنس ده لوحده مش اكل. فقالوا طب نعمل سكرابنج للاكتو سيرفكس ونعمل اسبيريشن انه سرفايكال كانت. مش ده اللي قلناه في كانسر سيرفكس؟ هنا بقى لو في سيلز جوه نورمال سيلز ولا مريجن سيلز جوه انت هتاكل العينه من البوستيريور فورنس. يعني انت قاعد حاطط ايدك بقى مستني ان سيلز يحصل لها اكسبوليشن من البراين كافيتي تنزل لك البوستيريور كورنس. ده احتمال مش كبير. يعني سكنر حالات الكانسر سيرفكس اللي هو الاكتو سيرفكس فوقها بالظبط ما بنكتفيش بكده وبنعمل سكرابينج وبنعمل اسبيريشن اوف ذا اند سيرفايكال كانال. تفتكر الكانسر ده هيبقى اكيوريت انف انه يستخدم كبريد سكرين؟ طبعا مش هيكون بشكل كده، يعني هتطلع نتائج كتيره فولس نيجاتيف. في سيلز ممكن جدا ما توقعش لغايه هنا، اذا كان سيلز بتبقى في سيرفكس وما توقعش لغايه هنا، فهنا السكرين او السمير لوحده وكده طريقه مش اكيوريت، مش اكيوريت ان انا استخدمها واقول الست دي بقلب جامد لا انت ما عندكيش حاجه. فقرروا ان هم يزودوا الاكيوريسي شويه، يعني يخلوا السيلز دي توقع او يحصلوا عليها بشكل ادق شويه. ازاي؟ وانا ما اقدرش اعمل فاليديشن وكيفيتش، صح؟ ليه؟ ما تبقاش طريق سكرين. لو عملت فاليديشن وكيفيتش هتبقى طريق انفيزف جدا جدا، ما تبقاش طريق سكرين. مش هدخل كل الناس وابدا عمليات دي وجنرال انستيزيا وعملوا تحت كل سنه، مفيش حاجه اسمها كده. فعشان يزودوا احتمالات ان السيلز توقع قالوا طب هنعمل ايه؟ اسبيريشن اوف ذا اندو سيرفايكال كانال. واحد بيجيب كده رفيعه قوي، انا عايزين رفيعه قوي، يعني ايه؟ يعني مش محتاجه دايلاتيشن. بما انها مش محتاجه دايلاتيشن تبقى مش محتاجه انستيزيا ولا غرفه عمليات ولا حاجه خالص، فهتدخل تدك الكاميرا كده رفيعه خالص جوه السيرفايكال كانال وتشرب، علشان ممكن يحصل لك او مش يحصل يعني ممكن تحصل على سيلز من الاندوميتريال كانال. دي اسمها اسبيريشن اوف ذا اندوميتريال كانال. السيلز مش هتطلع كده لوحدها، في واحد فكر في حاجه ثانيه ان هو يختلف. حاجه اسمها جرافيتي جيت واش، يعني يحقن فلويد جواه، الفلويد ده ياخد شويه سيلز وبعدين يرجع يشفطه تاني. برضه من خلال كاميرا رفيعه خالص. في واحد تاني فكر ان هو يدخل حاجه برضه قال رفيعه كده اسمها سايتو براش. سايتو براش دي فيها في الاخر براش كده. برضه رفيعه جدا بتخش ويعمل بيها سكرابينج للوول. سايتو براش يعني الفرشه اللي بيعمل بيها ايه؟ سايتو براش. كل الكلام ده مش اكيوريت برضه، وكل الكلام ده مش لازم. الهوسه دي كلها مش اكيوريت وملهاش لازمه. ليه ما لهاش لازمه؟ هقول لك ليه ما لهاش لازمه. هو انت بس كويس كده هتلاقي انها فعلا مش مهمه. لسبب العيانه بتاعت كانسر سيرفيس قبل ما يجي لها كانسر سيرفيس بالفعل مرت في مرحله ايه؟ سي اي ان. يعني هي جالها وقت كانت سي اي ان وبعدين ما حدش لا شخصها ولا عليها فجالها كانسر سيرفيس. عيانة الاندوميتريا كارسوما قبل ما تبقى اندوميتريا كارسوما كانت ايه؟ كانت هايبرتريزي. طب عيانة السي اي ان بتشتكي من ايه؟ عيانة السي اي ان دي اللي هي لو سابت في الكانسر سيرفيس، عيانة السي اي ان ما بتشتكيش من حاجه خالص ولا حد الايام دي، عشان كده انا اللي لازم اروح ادور عليه. عيانة الهايبرتريزي بتشتكي ولا لا؟ بتشتكي من ايه؟ مظبوط؟ عيانة الهايبرتريزي بتشتكي من ايه؟ فانت تقعد وتحط رجل عليك وهي هتجي لك وجات عليك، مش لازم تدور عليك. بس المهم بقى ان لما تجي لك وجات عندك انت تعمل بروبر مانجمنت. عايزكم من فضلكم كده تركزوا شويه عشان تفهموا الكلام اللي هقوله لكم ده كلينيكال مايند. افرض جات لي واحده عندها 50 سنه وبتشتكي من ايريجولار بي. ما انتش عارف ايه اللي دوره وايه اللي مش دوره ودم لسه نازل ومش عارف ايه. انا وانتوا عارفين انها في الغالب خلاص هتطلع عنه في الاخر دي. اللخبطه بتاعت الدوره اللي بتحصل في الاواخر. مش احنا اتفقنا في الاواخر ما بيحصلش اوبريشن؟ بتحصلش اوبريشن بيبقى عندها انوبيلر سايكلز. يعني ايه ريجولر سايكلز؟ الدوره بتيجي شويه وتيجي فيري هيفي اند سو. وهو ده اللي بيقول عليه لو كنت سمعت القشاش كده هو ده اللي بيقول عليه ديس فانكشنال يوتراين بليدنج. ويوتراين بليدنج نتيجه الابدورمنت فانكشن. انا عارف وانت عارف انها في الغالب خلاص بتطلع كده. انما يو دونت هاف ذا رايت تو اسيوم انها اكيد كده. ما انا ما اقدرش اقول لنفسي لا والله دي اكيد مجرد بس لخبطه كده في الدوره خلاص وتضطر يروحي ونعمل خلاص. طب ما هو الست الانوبيلاتري دي مش بيحصل فيها هايبر فيسنج؟ مش الاندوميتر بيبقى هايبر فيسنج؟ هو انا طمني بقى بص لغايه ايه؟ يعني انا هقول لها اه ما تقلقيش وده عادي في السن ده وكل حاجه بس بعد ما اعمل كحك لازم اعمل كحك. اطمن الاول على الاندوميتر ده اشوف اخباره ايه؟ هل هو مجرد بروليفرز بالاندوميتر ولا دخل في سيست جرانيولا هايبر فيسنج ولا يمكن ادنومتس ولا ايه ليبكال ادنومتس وبعدين بقول لها مفيش مشكله. لازم لازم اعمل كحك حتى وان كان يبدو ليا ان السبب انه مفيش اوبريشن. او واحده ثانيه برضه كنت كلمتكم عليها قبل كده. واحده جات لك مثلا عندها مالتيبل فايبرويدز وعندها 49 سنه. مالتيبل فايبرويدز وعندها 49 سنه. وانتوا عارفين ان المالتيبل فايبرويدز ممكن تعمل مينو ميتروناج مش هي بتعمل كده؟ وبتقول لك في دوره لسه بتيجي بتقعد 6 7 ايام وممكن ينزل نقطتين دم. ممكن يبقى من حقك ان انت تقول لها مش هعمل لك عمليه. ممكن ما احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها كونزرفتيف او باليت وده مفيش مشكله هتاكلي حديد وفيتامينات وبتاع وكلها كام شهر وهتخش في جلوكوز والدم هيقف. ممكن تعمل كده بس الاول بعمل ايه؟ انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل جوه You don't have the right to assume in all the سبب الفيرويد هو السبب الوحيد اللي فيه. ما يمكن الفيرويد ده مستخبي بوسط ايه؟ الهيبيتال هايبرفيز ولا بدايه كارسينوم، خصوصا ان اللينك ما بينهم سبب فعلا واحد. يعني لو كان عندها فيرويد يبقى الاذن ما بيعملش قليل. خلاص؟ عشان كده every case of pre or post menopause bleeding should be subjected to fractional curation. لازم لازم لأي حالة pre أو post menopause bleeding لازم يتعملها fractional curation. بعد ما تعمل fractional curation بقى يبقى ولع على مزاجك على حسب اللي هتلاقيه fractional curation. ولو ما فيش مشكلة هتخش في menopause ماشي على شوية أدوية اعمل لها عملية اعمل اللي يعجبك بس الأول اعمل كده. يبقى في الاخر الطرق بتاعت early diagnosis بتاعت السمير والكلام ده مش مهمة في الاندوميتريا كارسينوما ملهاش اهمية كبيرة. هو الاهم 100 مرة هو ان لما تجيلك عيانة هي هتجيلك مش لازم بقى خلاص احنا اتفقنا ان احنا مش هنروح ندور عليها هي اللي هتيجي. بس لما تيجي تيجي نبقى نعمل البروبر مانجمنت الصح المطلوب اللي هو في الريتش. خلاص؟ يعني بيفكروا بطريقة تانية لو عايزين تكتبوها اكتبوها يمكن يعني في فكرة كده حاجة اسمها بروجستيرون تشالنج تيست. اوكي المقال ده من بروجستي بروجستيرون تشالنج تيست. ايه حكاية بروجستيرون تشالنج تيست؟ ممكن انت تجيب الستات في فورس من الفورس مرة كده كل سنة وتدي للست دي حقنة بروجستيرون. ما تزعلش حقنة بروجستيرون دي ولا انجليز